أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: شيخنا بارك الله فيكم، عندنا مدرسة للغة العربية على خير واستقامة ولا نزكيها على الله، افتتحت فصلا للتعليم والتأهيل التربوي الخاص من 4 إلى 6 سنوات، تدرس 4 مواد: القراءة والحساب والقرآن والسنة. تدرس؟ نعم. تدرس ماذا؟ تدرس 4 مواد: القراءة والحساب والقرآن والسنة. في بادئ الأمر ستفصل بين البنين والبنات، مع مراعاة أن تدرس أو أن تدرس البنين بلباسها الشرعي، إلا أن تكون كاشفة الوجه والكفين، فهل يجوز لها هذا مع العلم أنه لا يوجد في الرجال في المنطقة من يدرس البنين، والمدارس وكذلك غيرها من النساء يخلطن الأطفال بنات وبنين؟ أولا، قال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولي أمرهم امرأة، وهذه تولت منصبا، والمنصب هذا له جناحان: جناح البنين وجناح البنات. فلا يسوغ لها تدريس البنين أبدا. ثانيا، الأصل، هذه خالفت الأصل الذي دل عليه الكتاب، وهو أنها تركت القرار. الأصل في المرأة القرار، فلا يسوغ للمرأة مهما يكون الأمر أن تدرس بنين أو رجال، الأصل فيها القرار. قال الله تعالى: لأمهات المؤمنين ولكل مؤمنة لها فيهن أسوة حسنة وقرن في بيوتكن. نعم. فنصيحتي لتلك المدرسة المستقيمة كما جاء في السؤال أن تترك تدريس البنين. نعم.